بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، أو إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. القصد القصد تبلغ. هذا حديث عظيم اشتمل على معاني جليلة مدارها على أمرين: على قاعدة أو أصل من أصول هذا الدين، ألا وهو اليسر. فطابع الإسلام وشرائع الإسلام هو اليسر. إن الدين يسر، أي إن هذا الدين دين الإسلام يسر، واليسر ضد العسر، والعسر الحرج والمشقة. قد دل على هذا آيات من كتاب الله، فقوله تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الإرادة الإرادة